السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت

فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كان قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه مستمعينا الكرام قراءة مباركة لما تيسر من سورة هود. التلاوة كانت بصوت فضيلة القارئ محمود علي البنا. ما يزدين صدفور الرقم أنا اللي دارا دوسرخو نسوري وين دار ميدن تامن هالت عمان لامن نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تانامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتاد جيستي غوشي وين لامان اللي سوري زداريانة تنتي زور الفايتن سائيات أراك تما لا تماقيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي دي زلينة نيغد إغراتك شمتا سوري وين انت سنتوتين هذا استغراس الانترنت الحين سول سيتغراس غير لامان فدوريسك حتى يعني كان توري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارت هذا ارت سيني في الفلطات اللي سيصدار اديلين افتغوشي وين لسركيز دينة تاسوت تماينوت لاكارت ناسيونال لاتنا مورت الكترونيت دارس هي الكود بين سركيز لين وحدوك راداكتين سمون لاكارت هذا اي اللي كان ماينو ايدبابات سنتروا اصدارنا تسكرن لاكارت هذه تروان سنه مش كنا كدارسنا الا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لا بدا في ميدنا اش تسكرنا الزغس دي الزمره ونوش كواسه تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتاد تانا مورت اتامينوت ورباد لنت فهاد التيلي لاكارتاد اد لحين تدار ميدنا تامن هالتي عمان لا من نامور سرس يانوانسا الكتروني www.cneo.nema اللي استصدارتا قيست عمرتا اغتريتا طلابي جوارنا تامست نقيس الرانديفو اللي تريتا سولت فورت نقيس مانيت لك متوري لاكارت نك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا الكترونيتا تاسوتا مينوتا يتوري إرخان غير للامانا إروان يومزداغ على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديع كيف تنكر دمع شهدت به عليك عدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خاطي عبرتي وأغنى مثل البهار على قدك صار طيف ما أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لئيمي في الهوى ردني معذرة مني إليك ولا لم تألمي عادتك حالي لا سيري بمستفر عن الوشاة ولا غائب منحزم ما أعطني النصح لكن لست أسمع نصيح الشيب في عدن والشيب أبعد في نصح عني التهم فإن أمرتي بالسوء ما نادر الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل لإقرار ضيف ألم برأسي غير مغتشم بداني منه بالكتم من لي براد جماح من غواياتها كما تراد جماح الخيل باللجوم فلا ترد بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقاوي شهوة النعيم والنفس كالطفل إن تهمله فاطمه يا فاطمي فاصرف هواها وحادر أن تواليه إن الهوى ما تولى لا يصغي أو يصغي وراعيها وهي في الأعمال سائمة حسنت لبتا للمرء قاتلتا من حيث لم يدري أن السم في الدسم وحشة سائسة من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قد انتهى من المحارم وزمح ياتى الندم وخالف النفس والشيطان عصيهما وان هما ما حضى كالنصح فالتهم ولا تطع منهما خصما ولا حالما فأنت تعرفك كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أمرتك الخير لكن ما تأمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرضي ولم أصومي ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضقى من ورمي وشد من سغمي أحشاءه وغوى تحت الحجارات كشح المترف الأداني وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمامي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورتها لولاه لم تخرجي الدنيا من العدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. أوضحت الهدى لمن اهتدى سلام الله الله الله يا علماء الهدى نور العيون في مقعد عظيم. والله يا محمد في وجهك النعيم، سلم على محمد في مكة الحجر، سعى إلى محمد لما دعا الشجر، وانشق يا محمد من أجلك القمر. يا سيدا توحد يا للا في قدره العظيم، والله يا محمد في وجهك النعيم، كل الشرات حاز الرسول شبيه في ذا البشر، من حبه عقلي يجول في طيبتي بين الديار. دعني يا صاحبه نصول من جاء يلومني في الخبر، اذهبني منه الرياح منه الرياح، ازداد شوقا للمراد. صاب يا قومي جناح لطر عنده الفؤاد، عنده الفؤاد. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. توفي الأب بسبب كوفيد 19، الله يرحمه يجدد عليه الرحمات. الله يديم على نفوسهم. هاد المركين اليوم دا لي با، غدي يدي واحد اخر، غدي يدي واحد اخر عزيز. الله يجازيكم بخير. المرض راه كاين وما عندناش حنايا المستويات ديال الدول الاوروبيه. وشوف الدول الاوروبيه كيفاش وصلوا، كيفاش ولاو، وما عساك حنايا حنا دايرين مجهودات، ولكن الغالب الله. الله يجازيكم بخير. ديروا الكمامه، ديروا الكمامه، راه تقدر تحميك وتحمي واحد اخر وتحمي واحد اخر، وبهذا نقضيو على المرض. والتزموا، وبلادنا ما بقاش يخرج لاي حاجه، راه الله يحضر السلامه. الا كثر هذا المرض راه غنوليو الله يسر في زناق الناس طيحه. الله يحد الباس. بمحمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره.